بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي وسورة الأعراف من الآية العاشرة وحتى الآية 25. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: خلقناكم ثم صورناكم. قيل: المعنى أردنا خلقكم وتصويركم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وقيل: خلقنا أباكم ثم صورناه. وإنما احتيج إلى التأويل ليصح العطف، ألا نسجد لا زائد للتأكيد، إذ أمرتك. استدل به بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب والفور، ولذلك وقع العقاب على ترك المبادرة للسجود. يعني هذه القصة انتفع منها في مسألة أصولية، وهو هل أن الأمر يقتضي الفور أم أنه لا يقتضي الفور ويجوز التراخي. ففي المسألة قولان لأهل العلم. قال: أنا خير منه، تعليل علل به إبليس امتناعه من السجود، وهو يقتضي الاعتراض على الله تعالى في أمره بسجود الفاضل للمفضول على زعمه، وبهذا الاعتراض كفر إبليس، إذ ليس كفره كفر جحود، لأنه لم يجحد وجود الله تعالى، إنما اعترض على أمر الله تعالى. ولذلك الإنسان عليه أن يتعرف على أمر الله وأن يخضع إلى أمر الله فيستجيب لله سبحانه وتعالى. فاهبط منها، أي من السماء. قال: فبما أغويتني، الباء للتعليل، وهي تتعلق بفعل قسم محذوف تقديره أقسم بالله، بسبب إغوائك لي لأغوين بني آدم. وهذا يعني اعتراض على اعتراض ومعاندة كبيرة، نسأل الله السلامة. قال: فبما أغويتني. قال: وما مصدرية، يعني فبإغوائك لي، وقيل استفهامية، ويبطله ثبوت الألف فيما مع حرف الجر، يعني ليس استفهامية، لأن استفهامية لما تسبق بحرف الجر تحذف الألف منها. صراطك يريد طريق الهدى والخير، وهو منصوب على الظرفية. ثم لآتينهم من بين أيديهم، الآية أي من الجهات الأربع، وذلك عبارة عن تسليطه على بني آدم كيفما أمكنه. وقال ابن عباس: من بين أيديهم الدنيا، ومن خلفهم الآخرة، وعن أيمانهم الحسنات، وعن شمائلهم السيئات. إذن هو يأتيهم بالوسوسة والإغواء، والإنسان يعني يحصن نفسه ويحصن أهله من الشيطان، ولن تتحصن من الشيطان إلا بالعلم النافع الذي يعرفك على حق الله تعالى لتعمل به. فمحنة إبليس محنة كبيرة، ولا ينجو منها الإنسان إلا باللجأ إلى الله تعالى. ولذلك نحن حينما نقرأ القرآن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ابن عباس: من بين أيديهم الدنيا، ومن خلفهم الآخرة، وعن أيمانهم الحسنات، وعن شمائلهم السيئات. مذؤوما من ذأمه بالهمز إلى ذمه. وذات هذه القراءات التي ذكرها ابن جزي كان ينبغي على المحقق أن يخرجها تخريجا علميا رصينا. مدحورا أي مطرودا حيث وقع. فوسوس، إذا تكلم كلاما خفيفا يكرره، فمعنى فوسوس لهما ألقى لهما هذا الكلام ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، أي ليظهر ما ستر من عوراتهما. واللام في قوله ليبدي للتعليل، إن كان في انكشافها غرض لإبليس أو للصيرورة إن وقع ذلك بغير قصد منه إليه. الشجرة ذكرت في البقرة، أن لا تكونا ملكين، أي كراهة أن تكونا ملكين. واستدل به من قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء. وقرئ ملكين بكسر اللام، ويقوي هذه القراءة قوله وملك لا يبلى. أيضا كان على المحقق أن يخرج هذه القراءة. وقاسمهما أي حلف لهما إنه لمن الناصحين. وذكر قسم إبليس بصيغة المفاعلة التي تكون بين الاثنين لأنه اجتهد فيه، أو لأنه أقسم لهما وأقسم له أن يقبل نصيحته. فدلاهما أي أنزلهما إلى الأكل من الشجرة بغرور، أي غرهما بحلفه لهما لأنهما ظن أنه لا يحلف كاذبا. بدت لهما سوآتهما، أي زال عنهما اللباس وظهرت عوراتهما، وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر. وقيل كان لباسهما نور يحول بينهما وبين النظر. العلم عند الله فيما كان، لكن لما خالف قالون الجنة نزع عنهما الستر. ولذلك هذا التعري لا يحبه ولا يريده في الحرام إلا من أدمن على المعاصي. يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يصلان بعضه ببعض ليستترا بها. وناداهما ربهما، يحتمل أن يكون هذا النداء بواسطة ملك أو بغير واسطة. ربنا ظلمنا أنفسنا اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة. وتلك الكلمات التي تاب الله عليه بها، اهبطوا وما بعده مذكور في البقرة. فيها تحيون، أي في الأرض. تم المجلس بحمد الله. نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم مؤلف الكتاب وقارئه وطابعه ومحققه، وأن يرحم جميع المسلمين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.